قال المصنف رحمه الله تعالى: باب آداب القاضي. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الفقهاء رحمهم الله وعلماء الشريعة عنوا بكل ما يتصل بحياة المسلمين، واجتهدوا في معرفة هذه الأحكام، إما أن تكون منصوصة من القرآن الكريم أو من السنة الصحيحة، فيستنبطون من هذه النصوص ما يرون أن المسلمين بحاجة إليه. فمن ذلك لما ذكر المؤلف كتاب القضاء، وأن القضاء واجب، يجب على المسلمين أن ينصبوا قاضيا، وأن هذا الأمر منوط بولي الأمر، بالحاكم، الأمير، الملك، رئيس الدولة، يجب عليه أن ينصب القضاة ويعينهم بحسب ما تستدعي حاجة الناس في من كثرة القضاة وعددهم، وأنه يجب عليهم، على القضاة وعلى ولي الأمر، أن يلتزموا بالحكم بالشريعة الإسلامية، ولا يعدوها بحال من الأحوال إلى غيرها من أحكام مقتبسة من هنا أو هناك. ثم الآن المؤلف رحمه الله يبين أمور تتصل بما ينبغي أن تكون عليه أخلاق القاضي، آدابه، أي أخلاقه وتعامله مع الخصوم ومع غيرهم، لأن هذه الأخلاق والآداب لها أثر في الخصوم، فينبغي أن يكون يعني قوي لكن بغير عنف، فقوته لا تطمع الظالم به، لأنه إذا كان شخص القاضي فيه ضعف طمع به الظالم، طمع به الظلمة وأصحاب الجاه ممن لهم قضايا من الأغنياء والكبار، لكن إذا كان قويا فإنهم يعني لا يتعدون حدودهم، ولا تسول لهم أنفسهم أنهم سوف يخدعون القاضي أو يتغلبون عليه، لأن القضية بين يدي القاضي فيها نوع من الأخذ والرد والمناقشة والفراسة، فراسة القاضي ومخادعة الخصوم بعضهم لبعض في القضايا الشائكة، القضايا المعقدة التي أحيانا يستعصي على القاضي أن يدرك السر فيها وما وراءها حتى يصل إلى الحكم الصحيح الذي يبرئ به ذمته. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من حال الخصوم عندما يقول: إن بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له فإنما أقضي له بجمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فليأخذ أو ليدع. فهو يتبرأ من أن يكون يقضي لهم بحقيقة الأمر، فهو يقضي بنحو ما يسمع، قد يكون حكمه عليه الصلاة والسلام موافق للحقيقة والحق، وقد لا يكون كذلك، لأنه يقضي بمقتضى حجج الخصوم وأدلتهم وبيناتهم. كذلك القاضي من باب أولى، القاضي إنما يقضي على وفق ما يسمع من الخصوم، فلذلك حالته وما ينبغي أن يكون عليه له أثر في نفسية الخصوم. ويعني ضعيفة قويا من غير ضعف ومن غير عنف، أيضا قوي من غير عنف، وكيف عبارة المؤلف؟ يقول قويا من غير عنف، لينا من ولين غير ضعف، من في غير ضعف، فلا يكون يعني ما دام عنده قوة تغني عن العنف، لأن العنف لا يليق به، العنف لا يليق به، وأيضا يكون فيه نوع من اللين ليطمئن الضعيف إليه، إذا وجد فيه لين وحلم ووقار وسماحة نفس، فإن الخصم الضعيف الذي قد يكون مظلوم لا ييأس ويطمئن إلى أنه سوف يصل إلى الحق، لكن هذا اللين من غير ضعف، لأن ضعفه يطمع الأقوياء به، فتكون حالته معتدلة بين هذا وبين ذاك. نعم. قال: حليما ذا أنات وفطنة. حليم ذا أنات وفطنة، فالحلم لأن سوف قد يسمع من الخصوم ومن الشهود وممن في المجلس، قد يسمع ما يؤذيه، ما يغضبه، فإذا كان حليما فإنه لا يستعجل ولا يغضب، بل يعني يعود إلى حلمه وأناته ووقاره، ويعفو عن هذه الأشياء، إلا شيئا يخرج عن حد الأدب، إذا كان شيئا يخرج عن حد الأدب فالفقهاء يقولون من حق القاضي أن يؤدب من تعدى حد الأدب. أما إذا كان كلام فيه نوع من الصلافة والشدة ورفع الصوت فهذه أشياء على القاضي أن يتحملها، لكن إذا خرج عن هذا الحد وخرجت كلمة نابية من أحد الخصوم في القاضي أو في خصمه نابية لا تليق بمجلس القضاء فمن حق القاضي أن يؤدب هذا الذي صدر منه هذا الكلام. وأنات، لأن الأنات والرفق مدعاة لأن يصل ويوثق في حكمه. فسمعنا من علي رضي الله عنه ومن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلهم يذكرون من خصال القاضي ومن صفاته أن يكون عفيفا وأن يكون يعني فطنا حذرا لا تتمر عليها يعني الأشياء التدليسات والتلبيسات والأشياء التي يعني يحوكها بعض الخصوم، وفراسته لا بد منها. وأهم شيء يوثق فيه إلى الفراسة الثقة بالله سبحانه وتعالى والتعلق بالله. ولذلك الفقهاء دائما يذكرون القضاة بأنه لا يأتي مجلس القضاء إلا وقد صلى وتقرب إلى الله وسأله التوفيق والتسديد في حكمه، فيدخل مجلسه بعد أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفق في ما يبتلى به من قضايا. قال رحمه الله: وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، لأن هذا أرفق بالناس. إذا كان في وسط البلد فعادة أي مدينة أو بلدة أو مجمع قرى إذا كان في الوسط يكون حل وسط، لأن الحق يتعلق بالجميع، فالمكان الوسط يسهل على الجميع، كل من له قضية أو شيء يسهل عليه أن يصل إلى القاضي. فينبغي أن تختار المحاكم في الأماكن المناسبة والتي يسهل وصول عامة الناس إليها، وتكون فيها المرافق، مواقف مثل سياراتهم وكل ما ييسر لهم الوصول وعدم الحرج. وفسيح، مجلسه واسع حتى لا يكون هناك تضايق. قال رحمه الله: ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. هذا من مبادئ الحكم، أول شيء يعدل بين الخصمين في مجلسهما. وقد جاء في حديث ابن الزبير أنه عليه الصلاة والسلام قال: الخصمان يجلسان بين يدي القاضي، فيجلسهما بين يديك، ويعدل بينهما بلحظه ولفظه حتى بالنظرة واللفظ والتكلم، فيخاطبهما بخطاب واحد، ما يدعو واحد مثل يقول يا الشيخ فلان يا أبو فلان، ما يعطيه، ما في مجال للألقاب ولا للكنى ولا للتقدير، إلا إذا كان يعرفهما معا فيقول يا أبو فلان وأبو فلان وكلهم على حد سواء. فإذا تعامل معهما بالألقاب فينبغي أن يعاملهم كذلك، وإلا فيلغي الألقاب من مجلسه ولا يشعر أحد الخصمين أنه يميل بحال من الأحوال إلى الآخر، ولا يمكن أحدهما من الجلوس في مكان يتميز به عن الآخر، بل يجلسان معه على حد سواء إلا إذا كان أحد الخصمين كافر، فيميز المسلم بإسلامه، فلو ارتفع مجلسه لا حرج، ولو سبق بالدخول فلا حرج، فهذا لا حرج فيه. أما إذا كان الخصمين مسلمين فإنه يجب أن يعدل بينهما بالكلام وبالنظر وبأي تعامل وفي حال الجلوس، ولا يقدم أحدهما على الآخر. قال رحمه الله: وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل عليه. فهذا مما يحتاج إليه القاضي، أن يكون على صلة بأهل العلم في بلده والفقهاء من عامة المذاهب، لا يقتصر على المذهب الذي يعتنق مثل، فإذا كان حنبلي ما يقول فقط تكون صلته بفقهاء الحنابلة، بل فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهكذا إذا كان القاضي حنفيا فينبغي أن تكون له صلة وعلاقة بفقهاء المذاهب الأخرى. قد يأتي خصم يعتنق أحد المذاهب وله إشكال يتصل بمذهبه، فإذا كان هذا الفقيه إنما هو مجتهد في مذهبه فقد يساعده الفقيه من المذهب الآخر، يساعد القاضي إذا كان لا اجتهاده في حدود مذهبه يساعد هذا الفقيه فيما يتصل بقضية خصم يعتنق مذهبا آخر، ويزداد بهم بركة وعلم، لأن حضور أهل العلم في مجلس القضاء فيه خير وبركة. والله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وكان عمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنهما كثير المشاورة، حتى كان عمر كثيرا ما يستشير علي رضي الله عنه، وكان يقول قولته المشهورة: لولا علي لهلك عمر، قضية ولا أبا حسن لها. فكان كثيرا مما يستنير برأي علي رضي الله عنه ويستشيره، لأن علي رضي الله عنه كان فيه نوع من من من, من عدم المجاملة وعدم يعني التساهل. ويعجب عمر هذا النوع، لا يعجبه الذين لا يشغلون أفكارهم وأذهانهم، بل يرون ما قاله الحاكم يجارونه في هذا من غير تفكير وتدبر. علي رضي الله عنه في عدد من القضايا كان يجرؤ ويخطئ عمر فيها، وعمر رضي الله عنه يعجبه هذا، يعجبه من يخطئه على حق ويبين أن الحق ليس هو الذي مثلا ذهب إليه. فالقاضي كذلك ينبغي أن يكون عنده من العلماء والفقهاء من يستعين بهم ويستشيرهم ويستنير بآرائهم وعلمهم. قال رحمه الله: ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش. هذه أيضا أحوال يبينها أهل العلم للقضاة. فقد جاء في حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، حديث متفق عليه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. لكن المؤلف قيد الغضب بأن يكون كثيرا، لأن الغضب لا يكاد يسلم منه أحد، والقاضي ربما يكون من أكثر الناس تعرض للغضب. فلو قلنا لا يقضي وهو غضبان بحال، ما يمكن، لأنه من أول ما يدخل يعني القضايا تستفزه وتستثيره. لكن ما ذكره أهل العلم من كونه ينبغي أن يكون حليما متأنيا متحملا صبورا، فإن الغضب القليل يتحمله ويصبر عليه ولا يؤثر على حواسه ومشاعره. أما إذا غضب واستد غضبه فقد جاء في الحديث: لا طلاق ولا إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وفسر أهل العلم الإغلاق بالغضب، الغضب الشديد الذي تنغلق معه الحواس والمدارك ومشاعر إنسان بحيث يكون كالمجنون. فالقاضي إذا حصل له غضب شديد عليه أن يتق الله ويكف عن النظر في القضية حتى يزول عنه غضبه، حتى يزول عنه غضبه. وهكذا الأشياء التي أيضا قد تصل به إلى حال يقلق وينزعج: شدة عطش، شدة جوع، شدة برد، شدة حرارة، أو ما إلى ذلك من الأمور التي يعني ذكرها الفقهاء وقاسوها على الغضب، قاسوها على حالة الغضب. لأن المطلوب من القاضي أن يجتهد ويتدبر ويسمع من الخصوم بأنات ورفق، فإذا سمع كما ينبغي فإنه في هذه الحالة يوفق. ولذلك في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه السلام قال له ووجهه: إذا جلس إليه الخصمان فلا تقضي حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك عندئذ تقضي أو توفق للقضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يوفق للقضاء حتى يسمع من كل منهما سماعا مفيدا بحال يعني بحال حسنة وجيدة. أما إذا سمع وهو منزعج من شدة البرد أو من شدة الحر أو هموم تتصل به أو مرض أو ما إلى ذلك، فإنه لا يسمع السماع الذي يستفيد منه. قال رحمه الله: أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. نعم. قال: وإن خالف فأصاب الحق نفذ. نعم، يعني أن القاضي مثلا لم يلتفت إلى هذه الأشياء وأراد أن ينهي القضية، فإذا أصاب الحق فلا حرج عليه، يعني الحكم يعتبر صحيحا إذا أصاب الحق، وإن كان قد حكم بحال من مثلا من الغضب أو من شدة البرد أو شدة الحر أو الهم أو ما إلى ذلك. قال: ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. هذا من الأمور المجمع عليها، أنه يحرم على القاضي أخذ الرشوة وأخذ الهدية. وحديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم كلها وردت في هذا الشأن، وأنه عليه السلام قال: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، وفي زيادة عند أحمد والرائش الوسيط بينهما. فهذا أمر مجمع عليه. فالرشوة هي التي يطلبها الحاكم أحيانا، إما يطلبها صراحة أو ضمنا أو بطريقة ملتوية أو بأي وسائل يعني يوسوس له الشيطان بها. فهذا محرم تحريم شديد، وإذا عرف عنه ذلك تصادر منه هذه الأشياء ويعزل ويصبح فاسق يفسق بهذا. وكذلك الهدية، والهدية كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي وحديث معاذ رضي الله عنهم أنه عليه السلام قال: هدايا العمال غلول. العمال هم الأمراء، العمال كانت تطلق في صدر الإسلام على الأمراء يسمون عمال، وأيضا الحاكم والقاضي كلهم يدخلون في هذا المسمى. وحذر عليه الصلاة والسلام معاذا قال: لا تأخذ شيء من غير ما من غير علم مني أو من يعني أمر مني عليه الصلاة والسلام. وقال إن هذا غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وفي حديث أبي حميد خطب عليه السلام وقال: ما بال أناس نبعثهم على عمل من الأعمال فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه فينظر هل أهدي إليه. والله لا يأتي أحد منهم بشيء إلا أتى به يوم القيامة، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وأكد عليه الصلاة والسلام هذا المعنى وحذرهم تحذيرا شديدا. ولا شك أن المسؤولين من القضاة والأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة معرضون للخطر والابتلاء بالرشوة. وما فسدت الدول في الإسلام والحكومات إلا بهذا البلاء، بهذه المصيبة والمرض الذي ابتلي به الكبار فأيضا وقع فيه الصغار. فالقاضي من أخطر الناس، ولذلك حذره الرسول عليه السلام تحذيرا شديدا. إلا استثنى إذا كان أحد يهدي للقاضي قبل توليه القضاء، لكن أيضا قال العلماء كذلك ينبغي له أن يكف عن هذه الهدية ويقطعها. ولو قيل إنه إذا أهدي إليه من قبل من هو يتعامل معه بالهدية يرد هديته بمثلها، فهذا لا يكفي، لأنه قد لا يعرف هذا الشيء، وقد يعلم بعض الناس أن فلانا يهدي للقاضي ولا يدرون أن القاضي يرد عليه هديته، فيسيئون الظن بالقاضي من حيث لا يعلمون. فلذلك من الحكمة يقول أهل العلم أن القاضي لا يقبل هدية بحال من الأحوال حتى ولو كان صاحبه يهدي إليه من قبل. أما إذا كان المهدي الذي سبق له التعامل مع القاضي بالهدية له قضية عند القاضي، فيجب على القاضي أن يتحاشى أخذها بحال من الأحوال ولا يقبلها ويردها في هذه الحالة ما دام لصاحبه قضية. شيخ قوله إذا لم تكن له حكومة قضية، إيه نعم، المقصود بالحكومة القضية. قال رحمه الله: ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. إيه نعم، لأن حضور الشهود يعني إذا كانت القضية فيها شهود، مثلا المدعي الذي عادة هو الذي يأتي بالشهود كما في الحديث البينة على المدعي، فالأولى أنه ما يحكم إلا بحضرة الشهود ليعاين الحكم. ولذلك يروى عن شريح القاضي رحمه الله أن كان يأتي إذا جاء الشهود يعظهم وينصحهم ويقول: إنما أقضي بشهادتكم أنتم، شهادتكم هي التي قضيت بها. فهذا أدعى إذا حكم بحضور الشهود أدعى أن يكونوا صادقين في شهادتهم، وأن إذا كان عندهم شيء من التردد أنهم يستدركون في هذه الحال. فمن المستحسن للقاضي أن يبت بالحكم بحضور شهود القضية. قال رحمه الله: ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. إيه نعم، لا يحكم لنفسه إذا كان له قضية القاضي أو لولده أو لوالده. وبعض أهل العلم يعد ذلك أيضا إلى أقاربه الآخرين، خاصة القرابة القوية كإخوانه أعمامه أخواله الذين لهم يعني صلة قرابة قوية. ومن أهل العلم من يقصر الأمر فقط على القاضي وزوجه والقاضي ووالده والقاضي وولده. والصحيح أنه ينبغي له حتى في حال إخوته أو أعمامه أو أخواله من أقربائه الذين لهم قرابة قوية أن لا يحكم في هذه الحالة، ويحيل القضية إلى آخر، إلى قاض آخر. وقد مر بنا أولا النبي عليه الصلاة والسلام في قضيته في شأن الفرس التي اشتراها من الأعرابي، فإنه لما اشترى الفرس من الأعرابي أنكر الأعرابي لما دخل السوق وقال ما بعتك، قال له عليه الصلاة والسلام بل بعتني. فاستشهد النبي عليه الصلاة والسلام، فشهد خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال أشهد أنك بعت الرسول عليه السلام أو ما إلى ذلك. وأيضا في قضايا عمر لما اختلف مع زيد بن ثابت تحاكم مع آخر إلى زيد بن ثابت، وعثمان تحاكم إلى جبير بن مطعم، وعلي رضي الله عنه لما كانت بينه وبين آخر قضية تحاكم إلى شريح وترك منصب القضاء لأنه خليفة وقاضي، وكانت أيضا بينه وبين يهودي قضية في الكوفة فأوعز إلى شريح أن يقضي بينهما. فلا ينبغي للقاضي أن يقضي إذا كان هو طرف في القضية أو أحد أقربائه طرف فيها، بل يحيل القضية إلى قاض آخر. قال رحمه الله ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض. يعني إذا كانت الدعوة على امرأة فلا تطالب بالحضور إلى مجلس القضاء إلا إذا كانت برزة، يعني امرأة كبيرة في السن طاعنة في السن، لا في الغالب لا تتعلق بها الشهوة ولا يكون في خروجها وبروزها فتنة. أما إذا كانت امرأة شابة فلا، لا يجوز للقاضي أن يحرجها ويدعوها إلى مجلس القضاء، بل يوعز إلى ولي أمرها أن توكل من ترضى. وكذلك إذا تدعى الأمر يمين فيرسل من الثقات والعدول من يحلفونها في بيتها بحضور أوليائها بحضور ولي أمرها. فانظر كيف حرص الإسلام وعنايته بالمرأة وعدم تعرضها للخروج، أين هو من الآن؟ وقد حاول من حاول إبراز النساء وإخراجهن من بيوتهن وتكليفهن الأعمال ومخالطة الرجال، أين هذا من الشريعة ومن الإسلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. فأما إذا كانت عجوزا كبيرة طاعنة في السن فهذه لا حرج، حتى ولو حضرت إلى مجلس القضاء فباعتبار كبر سنها وعدم في الغالب عدم الفتنة وعدم الشهوة فيها وفي أمثالها فلا حرج. قال المصنف رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته. إذا جلس إليه خصمان قال أيكم المدعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز، يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه. فهنا أيضا طريقة، يعني كيف يتعامل القاضي مع الخصوم؟ فإذا دخل عليه الخصوم في مجلس القضاء لا يدري المدعي من المدعى عليه، وهذا له أثر في الحكم في الغالب، لأن المدعي قد يكون جانبه أقوى، فربما المدعى عليه يحاول أن يكون هو المدعي. فعلى كل حال القاضي لا يتدخل في هذا، بل يطرح سؤال أيكما، ولا يخص أحدهما بالسؤال، بل يأتي بعبارة يشتركان في توجيه الخطاب إليهما بها، أيكما المدعي؟ فإذا قال أحدهما أنا وسبق اعتبره مدعي، إن نازع الآخر قال لا أنا المدعي، فيقول له طيب اسمع دعوة صاحبك ورد عليها ثم أيضا تقدم بدعواك أنت، فتعتبر قضيته، تعتبر في هذه الحالة قضيته. فيقول له ما دام خصمك ادعى أنه المدعي فعليك أن تسمع دعواه وتجيب عنها، ثم بعد ذلك إذا كنت مصر على إقامة دعوة عليها أنت أيضا فنسمع منك دعواك عليه كما سمعناها منه عليك أنت. فيقول أيكم المدعي، فإن سبق أحدهما بادر وقال للقاضي أنا أدعي على فلان كذا وكذا، سمع منه ما دام بادر وأعلن عن دعوة. قال فإن أقر له حكم له عليه، يعني إذا أقر المدعي قال نعم هو كما قال واعترف فالحمد لله قضي الأمر، ويحكم بنحو ما سمع من المدعي وإقرار المدعى عليه. قال وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها. إيه نعم، إذا لم يقر المدعى عليه قال أبدا ما ليس لي عنده شيء ولا أعرفه، فينبغي للقاضي أن يبين للمدعي، هذا لا يعتبر يعني نوع من التحيز، يقول للمدعي لك بينة لك شهود إذا شئت أن تحضر شهودك أحضرهم، هذا ما في تحيز، ليس من حق المدعي عليه. يقول لماذا يا شيخ تلقنه وتعينه؟ ما هذا ما في تلقين، هذا حق له يبينه له. فإذا أحضر البينة قال نعم أنا عندي بينة، إن كانت شهود أو وثائق أو قرائن أو ما إلى ذلك، وأحضرها نظر فيها القاضي وسمعها، فإذا اقتنع منها ورأى أنها صالحة لأن يحكم بها حكم بها على الخصم. فإن أحضرها، قال فإن أحضرها سمعها وحكم بها، إيه نعم، ولا يحكم بعلمه، لا يحكم بعلمه، يعني لو كان القاضي يعلم القضية فعلا عنده علم ما يحكم، لأنه يتهم في هذه الحالة. وقد مر بنا حديث يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن الأعرابي، مع أنه يعلم هذا الشيء ما حكم به حتى استشهد خزيمة. وأيضا في موقف له آخر مع الأعراب في قضية غرم، فإنه حكم لهم عليه الصلاة والسلام بنوع من الغرامة، قال رضيتم؟ قالوا نعم، قال طيب حتى أقوم على الناس وأخطبهم وأبين. فخطب الناس وقال إن فلان الفلان قد حكمت لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ورضوا. أرضيتم؟ قالوا لا ما رضينا. سبحان الله، كانوا يقولون رضينا، فزادهم عليه الصلاة والسلام زادهم ورجع، قال رضيتم؟ قالوا نعم، قال حتى أقول للناس. فقام وقال للناس إنهم قد حكمت لهم بكذا وكذا ورضوا، أرضيتم؟ قالوا لا ما رضينا. سبحان الله، فرجع عليه الصلاة مرة ثالثة وزادهم وأعلن على الناس، قال رضيتم؟ قالوا نعم رضينا. هو عليه السلام لو أراد يحكم بعلمه فهو من أول مرة صادق، وأنهم أخبروه أنهم رضوا، لكن هو عليه السلام أراد شيء يعني أمام الملأ وحضرة الناس، فلما أقروا بين يدي الناس أقر رضاهم هذا واعتبره منهيا للقضية. فالحاكم القاضي ولو كان يعلم القضية لا يجوز له أن يحكم بعلمه. بعض أهل العلم نازع في هذا، يقول كيف إن أصدق وأقوى ما يحكم بالقاضي إذا كان عنده علم، إذا كان يعلم المصيب من المخطئ والمحق من المبطل كيف لا يحكم؟ لكن الآخرون قالوا يكون متهم في هذه الحالة، ما ندري هل حكم بعلمه أو بهواه، لكن إذا كان عنده علم ينبغي أن يحيل القضية إلى قاض آخر ويتدخل فيها كشاهد، يتقدم في القضية كشاهد ويجعل القضية إلى رجل آخر. إيه؟ قال رحمه الله وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيله. يعني القاضي أول أمر لما لم يقر المدعى عليه بالحق أو عز إلى المدعى عليه وسأل قال لك بينة، فإن كانت له أحضرها، إذا لم تكن له بينة يبين له القاضي يقول لك اليمين على خصمك على المدعى عليه، لك اليمين ما دام ما ليس لك بينة. فإن قال قبل يمينه فيستحلف القاضي المدعى عليه بالله أنه، ولا بد أن تكون اليمين مطابقة لجواب المدعي، يعني لو كان المدعي يدعي عليه بمثلا 10,000 قال المدعي عليه والله ليس لي عنده شيء ما يقبل، لا بد يحلف يقول والله ليس لي عنده 10,000 ولا أقل منها ولا أكثر مثلا، لا بد تكون يمينه موافقة لجواب يعني استحلاف المدعي، ما يحلف يمينا على شيء آخر. ولأن بعضهم يحلف على أشياء ويوهم القاضي ويوهم الخصم أنه حلف وهو ما حلف، فلذلك ينبغي القاضي أن يحلفه جوابا لما ادعاه خصمه. وقد جاء في حديث وائل بن حجر في قضية الحضرمي والكندي لما تخاصم، فالرسول عليه السلام قال له ألك بينه؟ قال لا، قال إذن يحلف، قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي، قال ليس لك إلا يمينه، ليس لك إلا يمينه. فهنا القاضي يقول للمدعي إذا لم تكن له بينة ليس لك إلا يمين صاحبك، فإذا حلف بالله أنه ليس له شيء ولا على ما يراد منه فيطلق صراحة وانتهت القضية في هذه الحالة. هنا قال رحمه الله ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. نعم، لا بد يعني ما يستحلف القاضي إلا إذا قابل المدعي قال نعم ليحلف يقبل يمينه، أو قال يحلف قبل يمينه أو ما قبله، قال ما عندي مانع دعه يحلف، خلوا يحلف. فإذا حلف، أما أن يحلف القاضي من غير طلب المدعي فلا. شيخ استاهر حديث وائل. نعم حديث وائل ظاهر أنه ما طلب المدعي. إيه نعم فعلا، بل يعني طعن في يمينه، لكن يبدو أنه رضي، يبدو أنه وائل رضي الله عنه، في قصدي الحضرمي، راضي في هذه الحالة أن يحلف هذا الرجل. أما إذا أبى أن يقبل يمينه فقد يعني توقف القضية حتى يتبين للقاضي يعني كيف يخرج منها. قال رحمه الله: وإنك لقضى عليه فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليه، فإن لم يحلف قضى عليه. نكل بمعنى امتنع، يعني قال له القاضي احلف، قال أنا ما أحلف. وهذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان بينه وبين زيد بن ثابت الخلاف في شأن الغلام، فقال له عثمان احلف، فأبى أن يحلف، فرد الغلام على عبد الله بن عمر لأنه نكل عن اليمين. نعم. قال: فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة. وأيضا قبل هذا إذا يعني نكل بمعنى امتنع، فإذا امتنع يعني قلنا ممكن القاضي ينظر ويعيد النظر. ومن أهل العلم من يقول يرد اليمين على المدعي، المدعي عليه قال أنا ما أحلف، فهنا القاضي يقول للمدعي تحلف أنت، ويأخذون بما ورد عن عثمان، فإن عثمان كانت بينه وبين المقداد قضية عند عمر، فالمقداد بن عمرو رضي الله عنه قال عثمان كان يدعي أن له 7,000 درهم على المقداد، والمقداد يقول إنما هي 4,000. فعمر رضي الله عنه قال المقداد لعمر ليحلف عثمان أنها 7,000 ويأخذها، فقال قد أنصفك، قال عمر لعثمان قد أنصفك المقداد، احلف وتأخذ 7,000. فالمدعي إذا رفض المدعى عليه أن يحلف ولم تكن للمدعي بينة بحقه وردت إليه اليمين فلا حرج في هذه الحالة، إذا حلف يأخذ حقه أو مدعاه. نعم. لا اليمين، اليمين بالله سبحانه وتعالى، والله العظيم يعني يقرنها بصفة تعظيم، والله العظيم، والله الذي لا إله إلا هو. لكن تغليظ اليمين يعني يذكرها فيما بعد، سوف تذكر أحيانا تغلظ اليمين بوقت وبمكان وبأيضا أنواع من صفات الله سبحانه وتعالى إذا رأى القاضي ذلك. قال رحمه الله، نكمل الفقرة. قال رحمه الله: فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. يعني لو المدعى عليه حلف والقاضي أنهى القضية، ثم المدعى عليه بعد فترة قال يا حضرة القاضي أنا وجدت بينة، أنا كانت غائبة عني، وهؤلاء شهود وجدتهم وقالوا فعلا نعرف أن لك حق عند فلان، أو يقول وجدت وثائق هذه. فإذا اطمأن القاضي إلى صحة البينات التي قدمها المدعي إن كانت وثائق أو شهود، فلا اليمين التي حلفها الخصم لا تزيل الحق، ويفسخ القاضي يلغي الحكم السابق ويحكم بما ثبت له. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه يقول البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة، لأن اليمين التي تبين كذبها تعتبر فاجرة. فذلك الرجل كأنه لما رأى أن المدعي ليس له بينة ولا شهود ولا شيء من ذلك أطلق هذه اليمين وظن أنه يكسب القضية، ثم فتح الله على صاحبه وصارت له بينة فتبين كذب الحالف في حلفه. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به. لا نختصر على هذا.